يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نحاجج، ما خاب الوفد واللي قصد باب الحوائج. يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نحاجج، ما خاب الوفد واللي قصد باب الحوائج. والأسرار الخفية بربع الكاظمي، ها والأسرار بربع الكاظمية باب الحوائج. يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نحاجيج، ما خاب الوفد والإحشي إحشي يا بحر. يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نحاجيج، ما خاب الوفد واللي منو إيج. والأسرار الخفية بربع الكاظمية باب الحوائج. يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نحاجيج، ما خاب الوفد واللي قصد باب الحوائج. ايدك ايدك ارفعها. يا بحر الكرم ويا الأمة باسمك نحاجيج، ما خاب الوفد واللي قصد باب الحب. والأسرار والأسرار الخفي ايه ايدك والأسرار وينك يا باب الحوائج. يا بحر الكرم ويا الأمم يا بحر الكرم. يا سمعنا سمعنا أنا ساكت. والأسرار والأسرار الخفي ايدك بربع الكاظمي بعد. والأسرار الخفي يا باب الحوائج. يا الكاظم إلك بار العرش خصاص كرامة، هذا النص أغاتي. يا الكاظم إلك بار العرش خصاص كرامة، دين المصطفى ربك جعل بيدك زمامة. دين المصطفى ربك جعل بيدك زمامة، من فارس مضر بك اتصل حبل الإمامة. من فارس مضر بك اتصل حبل الإمامة، صبرك بالسجن زال وكشف وحشة ظلامه. مثل المرتضى يا ابو الرضا كانت حياتك، مثل المرتضى يا ابو الرضا كانت حياتك. بعد سمعني. مثل المرتضى يا ابو الرضا حياتك، من جدك علي ذاك الولي وارث صفاتك. من جدك علي ذاك الولي وارث صفاتك. ايه الصفات الحيدرية وين صفات صفات الحيدرية وينها يا باب الحوا. يا بحر يا بحر الكرم ويا الأمم ايدك ايدك. يا بحر الكرم احكي. ما خاب واللي قصد بابل. والأسرار والأسرار الخفي وانهى قلتم. والأسرار الخفي باب الحوائج يا الكاظم إلك بار العرش خصاص كرامه لخادم الحسين الشاعر جابر الكاظمي يا الكاظم إلك بار العرش خصص كرامة دين المصطفى ربك جعل بيدك زمامة دين المصطفى ربك جعل بيدك زمامة من فارس مضر بيك اتصل حبل الإمامة من فارس مضر بيك اتصل حبل الإمامة صبرك بالسجن زال وكشف وحشة ظلامة مثل المرتضى يا ابو الرضا كانت حياتك مثل المرتضى يا ابو الرضا كانت حياتك احكي سمعه مثل المرتضى يا ابو الرضا كانت حياتك من جدك علي ذاك الولي وارث صفاتك من جدك من صفات الحيدرية وينها صفات صفات الحي ايدك باب الحوا يا بحر الكرم يا بحر الكرم ويا الامم يا بحر الكرم يا بحر الكرم ويا الامم إيه ما خاب الوفد والأسرار والأسرار الخفي أحشي والأسرار الخفي باب الحوائج أنت الجوهر بين الصدف خلاها خصمك إيدك إيدك ما شاء الله انت الجوهر بين الصدف خلاها خصمك وحدك بالسجن بس الحزن واللوعه يمك وحدك بالسجن بس الحزن واللوعه يمك للكاظم ضمت الله الله للغاظك ضمت يا الكاظم من اسمه اسمك للغاظك ضمت يا الكاظم من اسمه اسمك يا وارث مصابك من مصاب الزهرة أمك يا وارث مصابك من مصاب الزهرة أمك بعد يا وارث مصابك من اي من قعر السجن صرخة حزن صوتك علنها من قعر السجن صرخة حزن صوتك علنها روحك حايمة من فاطمة ورثت حزنها روحك حايمة ومن فاطمة ورثت حزنها المآسي الفاطمية وين معاشي المعاش الفاطمي هلا باب الحوا يا بحر الكرم يا بحر الكرم ويا يا بحر الكرم والأسرار والأسرار الخفي وينها بعد والأسرار خادم خادم باب الحوائج باب الحوائج قلت مجاوب باب الحوائج بعد باب إج أنت الجوهر بين الصدف خلاها خصمك إيدك إيدك إيدك ارفعها ارفعها أنت الجوهر بين الصدف خلاها خصمك وحدك بالسجن بس الحزن واللوعه يمك، وحدك بالسجن بس الحزن واللوعه يمك، للغيظ كظمت يا الكاظم من اسمى اسمك، للغيظ كظمت يا الكاظم من اسمى اسمك، يا وارث مصابك من مصاب الزهرة ما شاء الله، يا وارث مصابك من بدو اروح لك اي من قعر السجن صرخت حزن صوتك علنها، من قعر السجن صرخت حزن صوتك علنها، روحك حايمة ومن فاطمة ورثت حزنها، المآسي الفاطمية باب الحا يا بحار يا بحر الكرم ويا الأمم بعد بعد يا بحر يا بحر فدوا اروح لك فدوا اروح لهالاخلاص ما خاب ما خاب الوفد واللي قصد والاسرار والاسرار الخفي هلا أعلى يا باب الحوا يا راهب بني هاشم يمن واضح سبيلك ايدك ايدك اتفقنا ايدك ترفعه بارك الله بيك يا راهب بني هاشم يمن واضح سبيلك للشاعر جابر الكاظمي يا راهب بني هاشم يمن واضح سبيلك ما صابر صبر صبرك ولا زاهد مثيلك ما صابر صبر صبرك ولا زاهد مثيلك مثل المجتبى سمي الغدر قطع دليلك يا الله مثل المجتبى سمي الغدر قطع دليلك واملاك العرش ناحت إلك ساعة رحيلك واملاك العرش ناحت إلك إجابت المحن مثل الحسن يا ابن الأكارم جابت المحن مثل الحسن يا ابن الأكارم جلت محنتك وبجبدتك سمي الأراقم هتفنا علمنية بربع الكاظ هتف هتف صيح هتف باب الحا يا بحر الكرم يا بحر الكرم ويا الأمم باسمك نه ما خاب الوفد ما شاء الله يا بحار يا بحر والأسرار والأسرار باب الحوائج يوسف بالسجن ما شاهد الهم الحملته ايدك ايدك ايدك ايدك بارك الله بيك يوسف بالسجن ما شاهد الهم حملته أيوب النبي ما ظن صبر صبر صبرته أيوب النبي ما ظن صبر اي أيوب النبي ما ظن يا وارث حزن جدك أبو اليمة وغربته تحكي له لا يا وارث حزن جدك أبو اليمة وغربته يلسمك مثل سهم الذي نثر جبته يلسمك مثل سهم الذي نثار جبته روحك بالغرب حملة رعب لوعة دهرها نيران الألم مثل الخيم يسعر جمرها مصاب الغاضرية وين ربع الكاظم مصاب الغاضرية هلا باب الحوائج باب الحوائج